عدم الالتزام بشرع الله. وفي الآيات الأمر باليقين بالله جل وعلا وترك الضعف والجبن. وفي الآيات الأمر بالتوكل على الله سبحانه وأن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لأحد سواه. وفي الآيات أن العقوبة على المعاصي قد تكون دنيوية بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة متوقعة. وفي الآيات أن 40 سنة توجد جيلا جديدا يتربى على طاعة الله تعالى. وقوله يخافون قيل يخافون الله وقيل يخافون الجبارين، فاستدل به على فضيلة قول الحق عند الخوف. وفي الآيات ذم التجبر لقوله جبارين. ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ففي هذه الآيات مشروعية رواية القصص لأخذ العبرة والعظة، وفي الآيات مشروعية تقديم القرابين لله تعالى رغبة في نيل الأجر منه سبحانه، وفي الآية الترفق بالمخالف رغبة في الأجر من الله وحماية من أذى المخالف، وفي الآية فضل التقوى واستحضارها في الأعمال وأن ذلك من أسباب قبول الله للعمل الصالح، وفي الآية الترغيب في إخلاص النية عند أداء الأعمال الخالصة، وفي ذلك التحذير من الشرك بنوعيه. وقد أورد بعضهم روايات إسرائيلية في أسباب الخصومة بين ابني آدم وأن ذلك كان بسبب الزواج بامرأة يريدها كل منهما، وكل ذلك لم يثبت من جهة إسناده، ولا يجوز تفسير كلام الله تعالى بمثل هذه الروايات. وفي الآيات فضل مخافة الله تعالى وما يترتب عليها من إحجام الإنسان عن معصية الله تعالى. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الآية، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وقد أجمع العلماء على جواز دفع الصائل وفي وجوب ذلك خلاف بينهم، وقد قال بوجوب ذلك بعض المالكية والحنفية، وقال بأن الله نفى سعي ابن آدم لقتل أخيه ولم ينف دفاعه عن نفسه، والأظهر عدم وجوب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي الآية تحريم الاقتتال بين المسلمين، وقد استدل بالآية على أن القاتل توضع عليه سيئات وذنوب المقتول ظلما، وفي الحديث ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها لأنه أول من سن القتل. وفي الآية تعويد النفس على الطاعة وترهيبها من المعصية لئلا تأمر صاحبها بذلك. وفي الآية عظم جرم سفك الدم الحرام وخصوصا إذا كان من القرابة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته